سنشد عضدك بنقلك ونجد Thank you. فسر فبي السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو